المصحف لا مصحف لا بالأيام مصحف لا تلاوات الفجر دمعت حنينة وأنينة صورتي المصرع إذا يذكر حسينا صورتي المصرع إذا يذكر حسين ولكني بصوت رتلي الموت علي هذا المساء أسبل إيدينا متجه للقبلة وطالعين وإمام وسيدة مصحف لام بين الأيام تلاوات الفجر دمعت حنينا وأنينا صورتي المصرع إذا يذكر حسين لكني بصوت رتلي إيدينا بيقينا متجه للقبلة وقف طالعين متجه للقبلة وقف طالعين ولكني بصوت علي غاد المساء أسفل إيدينا بيقينا متجه للقبلة وقاض طالعين هوا بحضن القمر لليتامى غروب الشمس ضيح وعلامة إذا شفت الفضا صار بظلامة إلى المولى رسم حسرة وندامة هوا بحضن القمر مثل اليتامى غروب الشمس ضيح وعلامة إذا شفت الفضا صار بظلامة إلى المولى رسم أسرى وندامة على جسمين ابنه الباقر يبوم حسرة وهات جرح لها بدليلة يخيط بدموع ونارها نارة يسعر في جوار أنا منه لي سوى عاد رحيلة على جسمي نوح ابنه الباقر يبوح حسرة وهات جرح دليلة يخيط بدموع نارة تسعر في جوار أنا منه لي سوى عاد رحيلة أنا منه لي سوى عاد رحيلة. تخيل تخيل حبيبي تخيل إمام السجاد مطروح الإمام الباقر قاعد يودع أبوه بس تخيل هذا المشهد مصحف لا بني ليا تلاوات الفجر دمعت حنينا المصرع إذا يذكر حسينا لكن بصوت رتل الموت لكن بصوت رتل علي هذا المساس بالإدانة بيقينا متجه للقبلة وغاض تالي عينا متجه للقبلة وغاض تالي عينا لكني بصوت رتلي الموت لكني بصوت رتلي الموت علي هذا المساس بالإدانة متجه للقبلة وغمض تالي عينا متجه للقبلة وغمض تالي عينا هوا بحضن القمر مثل اليتامى غروب الشمس ضليح ويا علامة شنو هالعلامة ها إذا شفتي الفضا صار بظلامة إلى المولى رسل حسرة وندامة علي جسمين ابنه الباقر يبوح حسرة وهات جرحها بدليله يخيط بدموعه نارة السعر في جوا أنا منه لي سوى عاد رحيلها أنا منه لي سوى عاد رحيلها علي جسمه ينوح ابنه الباقر يبوح حسر واخات وجرح لذاب دليلا يخيط بدموعه نارة السعر في جوا أنا منه لي سوى عاد رحيلا أنا منه لي سوى بعد بالمغتسل مد علي ساجد بدموعه غسل وكعب من قلبه الأبيض نسج لأجفان صلى بحنينة على الوالد بالمغتسل مات علي الساجد وبدموعه غسل وكعبد قلبه الأبيض نسج لك فان صلى بحنينة على الوالد صلى بحنينة على الوالد أصبح ينادي في راحي عصيبة شفتك في قبرك يا حكمي المصيبة دونك يا غالي حياتي كئيبة ترضى لي قلبي فارق حبيبة أصبح ينادي راحي عصيبة شفتك في قبرك يا حكمي المصيبة دونك يا غالي حياتي ترضى لقلبي فارق حبيبة عايش بهمي دمعي ظل يهمي لحظة وداعك في بقيع الأه أدفنك ولا واحمي لوجاعك عايش بهمي دمعي ظل يهمي لحظة وداعك في بقيع الأرض فينك ولا واحمي لوجاعك واحمي لوجاعك بالمغتسل ناد علي الساجد بدموعه غسل وكابد من قلبه الأبيض نسج لك فان صلى بحنينة على الوالد بالمغتسل قد علي الساجد بدموعه غسل وكابد من قلبه الأبيض نسج لجفان صلى بحنينة على الوالد صلى بحنينة على الوالد أصبح ينادي في راحي عصيبه شفتك في قبرك عمري المصيبه دونك يا غالي حياتي كئيبه ترضى لي قلبي فارق حبيبه حياتي كئيبة ترضى لقلبي فارق حبيبة ترضى لقلبي فارق عايش بهمي دمعي ضل يهمي لحظة وداعك في باقي علقه ألفي مكويلة دمعي ظل يهمي لحظة وداعك في بقيع الأهل أدفنك ولا واحمل أوجاعك واحمل أوجاعك بقيع الألم يضم كل ندم وجروح ملتأم لئلت نظرة تراب وحجار ملامح كدر وكيل هالبشر لجل مذكدرة في بقيع الألم يضوم كل دم جرح ملتأم لئلت نظرة تراب وحجار ملامح كدر وكيل هالبشر لجل مذكدرة تجي قربة دمعي باصوبة وازرع همومي وردة من تربة حالتي صعبة عايش بكربة يمتلي السجاد انظر القبة يمتلي السجاد انظر القبة لتجي قربة دمعي باصوبة وازرع همومي وردة من تربة لتجي قربة دمعي باصوبة وازرع همومي وردة من تربة حالتي صعبة عايش بكربة يمتلي السجاد انظر القبة يمتلي السجاد انظر القبة يمتلي السجاد انظر القبة عش العمر شجن بعد المحن محن دلالة ما سكن أمل في إحساسه عايش لقل ألم موت ما سلم رأسا هدى للأبد قاسه عش العمر شجن بعد المحن محن دلالة ما سكن أمل في إحساسه عايش لقل ألم موت ما سلم رأسا هدى للأبد قاسه رأسا هدى للأبد قاسه للأبد قاسه للأبد بقيع الألم يضوم كل دم وجريح ملتأم لائلة نظرة التراب وحجار ملامح كدار وكيل هالبشر لجل متكدرة بقيع الألم يضوم كل ندم جرح ملتأم لائلة نظر تراب وحجر ملامح كدر وكيل هالبشر لجل متكدرة وكيل هالبشر لجل متكدرة لتجي قربة دمعي بعصوبة وازرع همومي ومدمد تربة حالتي صعبة عايش بكربة يمتلي السجاد انظر القبة لتجي قربة دمعي بعصوبة وازرع همومي ومدمد تربة القربة يمتلي السجاد أنظر السجاد أنظر الحب عش العمر الشجن بعد المحن محن خلال ما سكن من في إحساسه عيش اللي قال ألم موت ما سلم رأسا هنا للأبر قاسا عش العمر الشجن بعد المحن محن خلال ما سكن من في إحساسه ألم معلمة سلم قرى أسل هدى للأبد قاسى للأبد قاسى بقيع الألم يضم كل دم جريح ملتأم لا إلت نظرة تراب وحجار ملامح كدار وكيل هالبشر لجلم الكدر فقيع الألم يضم كل ندم جريح ملتأم لا إلت نظرة تراب وحجار ملامح كدر وكيل هالبشر لجلم الكدر ليتجي قربة دمعي باصوبة وزرع همومي وردة من تربة عالتي صابة عايش بقربة يمتلي السجاد أنظر القربة يمتلي السجاد أنظر القربة عاش العمر شجن بالمحن محن دلالة ما سكن مدني إحساسة عايش لقى ألم وموت ما سلم رأسا هنا للأبد قاسة علي علي عبادة علا في كل كربلاء رغم كل بلاء سجدتك آية إرادة ونصور ولا تلكسور ليوم الحشور تبقى للراية أخذ أداة ومأجور يلا ها عبادة علا في كل كربلاء رغم كل بلاء سجدتك آية إرادة ونصور ولا تنكسور ليوم الحشور تبقى غنراية اسجد لربك لو شنو بدربك ما يهز قلبك تستمر ساجد يعني تتحدى من جمع جنده ساحك السجدة ربك الواحد تسجد لربك لو شنو بدربك ما يهز قلبك تستمر ساجد يعني تتحدى من جمع جلده ساحك السجدة ربك الواحد يعني تتحدى من جمع جلده ساحك السجدة ربك الواحد ربك الواحد ربك الواحد انت الولي علي بمر العلي علي ولو تبتلي علي ما يذلونك طول الردى علي طول المدى علي كان في داء علي دمعة عيونك انت الولي علي بمر العلي علي ولو تبتلي علي ما يذلونك طول الردى علي طول المدى علي كان في داء علي دمعة عيونك.